لا تتركن أحدا بأهلك خاليا، فعلى النساء تقاتل الأخوان. يحذر ما سبق أن نبهنا عليه، وهو عدم الخلوة مع المرأة، وهو الخلوة مع المرأة بدون محرم. فيحذر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن تترك نساءك مع غير المحارم في خلوة خاصة، فإنه سيكون حينئذ ثالثهما الشيطان، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما جر ذلك إلى الفتن بين الأقارب وبين الإخوة، فلو جره الشيطان إلى علاقة مع زوجة أخيه أو زوجة قريبه ربما يؤدي ذلك إلى فتن لا تحمد عقباها، فضلا عما في ذلك من خطورة وتحريم. وما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلو بالمرأة الأجنبية، لا يخلون رجل امرأة إلا ومعهما ذو محرم، فلنتنبه لهذا. وحتى مع وجود المحرم ينبغي أن تتكلم باحتشام إذا اضطرت إلى الكلام، وأن لا تتكسر بصوتها ولا تتغنج بكلماتها.